بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وضمن فعاليات دورة ميراث الأنبياء الشرعية الأولى، يسرنا أن يكون معنا الآن الشيخ محمد بن غالب العمري، والذي سيشرح كتاب أصول التفسير للسيوطي رحمه الله. والشيخ محمد من طلاب الشيخ مقبل الوادعي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. وسيكون درس الشيخ محمد غالب كل يوم أحد وثلاثاء وخميس للأسبوع الأول والثاني، فليتفضل الشيخ محمد مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع لمن ساهم في قيام هذه الدورة الشرعية الأولى، وهم الأخوة القائمين على أو القائمون على موقع ميراث الأنبياء، وعلى رأسهم صاحب الموقع الأخ الكريم أبو زياد وفقه الله لما فيه رضاه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود. وفي حقيقة الأمر أن هذا الكتاب، وهو كتاب أصول التفسير أو علم التفسير للسيوطي، كتاب مختصر في ألفاظه، ولكنه كما يقال مضغوط بهذه الألفاظ، فهو كأنما وضع إشارات في علم التفسير، في علم أصول التفسير، الدخول في شرح هذا الكتاب لا بد من التنبيه أولا على أمور، منها أولا أن صاحب هذا الكتاب هو جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي، وهو متوفى في القرن العاشر، وهو صاحب التآليف الكثيرة في شتى العلوم، وهو ممن أوتي همة عالية في التأليف. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو جزء من كتابه النقاية، وهو كتاب مختصر ألف فيه مختصرات في العلوم، ابتدأه بأصول الدين ثم التفسير ثم علم الحديث ثم أصول الفقه والفرائض والنحو والتصريف وهكذا. واعتنى أهل العلم بهذا المؤلف، وأول من اعتنى به صاحبه هو السيوطي، فشرحه بشرح يسير في كتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، وهذا يعتبر من أولى تآليف السيوطي في هذه الفنون، إلا أن علم أصول التفسير قد سبق أو قد سبقت التآليف فيه، فكان من أوائل ما ألف في هذا الفن كتاب فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي، وهو المتوفى في السنة 97 بعد 500. ثم كذلك الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وبعد ذلك كان هناك تأليف للبلقيني، ولعل الحافظ السيوطي وهم في كتابه إتمام الدراية حينما ذكر أن أول من ألف في هذا الفن هو البلقيني، فلعله إذ ذاك لم يكن قد اطلع على كتاب ابن الجوزي والزركشي، فإنهما وجدا قبل البلقيني، لأن البلقيني توفي في بداية القرن التاسع. اعتنى بهذا الكتاب كذلك الزمزمي، وهو عبد العزيز الشيرازي الزمزمي المكي، فنظم الكتاب بنظم معروف. مما ينبه له وينبغي التنبيه عليه هنا ما يتعلق بأمر، وهو عقيدة الحافظ السيوطي. فالسيوطي تتضح عقيدته في كثير من مؤلفاته، ومن هذه المؤلفات كتاب النقاية الذي ابتدأه بالكلام عن أصول الدين، فأول ما ابتدأ به كتاب النقاية هو الكلام عن مسائل أصول الدين، وقرر فيه العقيدة الأشعرية، وسار على عقيدة الأشاعرة في تقرير هذه المسألة. وفي غير هذا الكتاب أيضا في كتب كثيرة هو قد قرر مذهب الأشاعرة، وكان على الطرق الصوفية، وكان ممن يثبت الأقطاب والأبدال، وحصل عنده المخالفات. وأعجبتني في الحقيقة كلمة لأحد مشايخ السلفيين في قوله إن السيوطي قد تحير فيه الكثير، وذلك أن من يقرأ في كتب السيوطي يجد أنه ربما يتكلم، ووجد هذا في عدة كتب، عن الاتباع وذم الابتداع والتمسك بالسنة، وكذلك ما يتعلق بالاعتصام بالوحيين وامتداح السلف والكلام عن الاعتقاد بشكل يعني مجمل، إلا أنه في كثير من المواطن يخالف مثل هذا التقرير والتقعيد، فحصل منه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فهو يرى أن مذهب السلف هو التفويض، ويخالف في مسائل من عقيدة أهل السنة والجماعة، فينتصر لمذهب التأويل في الصفات وغير ذلك. هذا الكتاب الذي بين أيدينا جعله مصنفه في مقدمة و55 نوعا ذكرها متتابعة مع صغر حجم الكتاب، إلا أنه مر على كثير من أنواع أو مما يتعلق بعلم أصول التفسير. ويتضح مكانة أو تتضح مكانة هذا العلم في أنه علم يبحث في كتاب الله جل وعلا وفي كلام الله جل وعلا وفي الأحكام الشرعية العلمية والعملية التي في كتاب الله، أي من حيث العناية بتفسير هذه الآيات. وهذا العلم علم شريف، وإذا قد انتشر كلام أهل العلم في عبارة مشهورة وهي أن شرف العلم بشرف المعلوم، فإن أشرف أو من أشرف العلوم وأعلاها وأكرمها علم التفسير. وهذا العلم هو علم أصول التفسير أو ما يطلق عليه علوم القرآن أو نحو ذلك، هي من العلوم التي تخدم علم التفسير. ولذا كان اتجاه أهل العلم إلى العناية بما يتعلق بتفسير كتاب ربنا جل وعلا. وفي هذا يقول العلامة أبو محمد عبد الحق المعروف بابن عطية في كتابه المحرر الوجيز في المقدمة، وهي من المقدمات الماتعة، قال: فلما أردت أن أختار لنفسي وأنظر في علم أعد أنواره لظلم رمسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا وأرسخها جبالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوار علم كتاب الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، هو العلم الذي جعل للشرع قواما استعمل سائر المعارف خداما، منه تأخذ مبادئها وبه تعتبر نواشئها، فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع، فهو عنصرها النمير وسراجها الوهاج وقمرها المنير. وأيقنت أن أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالى وتخليصا للنيات ونهيا عن الباطل وحظا على الصالحات، إذ ليس من علوم الدنيا فيختل حامله من منازلها صيدا ويمشي في التلطف لها رويدا، إلى آخر ما قال في بيان أهمية هذا العلم. وهذا الأمر وأهميته هو الذي جعل حافظ المغرب بن عبد البر يقول: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب معه. فكان منزلة هذا العلم منزلة عظيمة. موضوع هذا الكتاب هو علم أصول التفسير كما هو واضح وبين، وسماه وعنون له في كتاب النقاية السيوطي فقال: علم التفسير. ثم بين هذا العلم فقال: علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وأهل العلم يطلقون أيضا على هذا العلم بأصول التفسير، ويتضح من كلمة أصول التفسير المقصود من هذا العلم هو ما يبنى عليه التفسير من معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني وما يتعلق بالألفاظ وغير ذلك. والتفسير قد عرفه أهل العلم واختلفوا في تعريفه، وإن كان المؤدى هو واحد، فعرفه الجرجاني في التعريفات بقوله: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. والمؤلف نفسه عرف علم التفسير في كتابه الإتقان بأنه علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. فهذا هو علم التفسير. واختصر المصنف هنا التعريف فقال علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، ثم قال وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. وهذا حسب ما حصره المصنف رحمه الله، وإلا فقد اختلف حصر هذا أو حصر ما يتعلق بعلوم التفسير في كتب علوم التفسير، منها من أوصلها أو منهم من أوصلها إلى المئة، ومنهم من هو أقل من ذلك، وقد تندرج بعض الأقسام تحت بعض فيقل عددها في الإدراج، ويكثر إذا ما أفرد كل نوع بذكر. ثم بدأ المصنف بتعريف القرآن بعد قوله المقدمة، قال القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. وعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث في القرآن أنه كلام الله جل وعلا سمعه منه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه وأسمعه الناس وتلاه على أصحابه رضي الله عنهم، وأن هذا القرآن نعم. وقلنا أن عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله جل وعلا نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وأسمعه نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأنه منه بدأ من الله جل وعلا وإليه يعود، وأنه كلام الله كيفما تصرف، فالموجود في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور والذي يعلم في الحلق، كل هذا كلام الله جل وعلا، كيفما تصرف هو كلام الله. قول المصنف هنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، عقيدة أهل السنة أن كلام الله جل وعلا هو المعجز، وليس المقصود أن الله أعجز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع قدرتهم عليه، فالإعجاز صفة للقرآن، الإعجاز صفة للقرآن. وكون القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا في ألفاظه في معانيه هو معجز، ويختلف عن كلام العرب. وقد أخبر الله جل وعلا أن العرب لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أثبت الله لهم القدرة بالتعاون، يتعاونون فيما بينهم، لكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لعجزهم عن ذلك، وخالف في هذا المعتزلة. شاهد أن إعجاز القرآن هي خصائص له لا يمكن أن يشبهها كلام البشر، ولذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية، قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال للإعجاز بسورة منه، لأن الله جل وعلا تحدى المشركين أن يأتوا بسورة، تحدى قبل ذلك بعشر سور فعجزوا عن ذلك، ثم قال والسورة الطائفة المترجمة توقيفا. عرف أهل العلم السورة في الاصطلاح بقولهم طائفة من القرآن مستقلة تشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة. طائفة من القرآن مستقلة تشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات. وقوله هنا المترجمة توقيفا أي المسمى باسم خاص، جاء هذا الاسم توقيفا. وهل أسماء السور جميعها توقيفية؟ قال أهل العلم أسماء السور جاءت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بعضها في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنها ثبتت إما بحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأثر صحيح عن صحابته الكرام. فمن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يحاجان عن صاحبهما، فهذا تسمية للسور. فالأحاديث كثيرة في ذكر السور وفي وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ في صلاته بذكر أسماء السور. كذلك ورد عن بعض الصحابة تسمية لبعض السور، فعلى هذا لا يجوز أن تسمى هذه السور بغير ما ورد وبغير ما وردت التسمية عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صحابته الكرام. قال وأقلها ثلاث آيات. جاء في البخاري عن ابن شبرمة قال نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. ولذا قال ابن عاشور في مقدمته في كتابه التحرير والتنوير قال وكونها أي أقل السور، قال وكونها تشتمل على ثلاث آيات مأخوذة من استقراء سور القرآن. ثم قال مع حديث عمر أي مع الاستقراء حديث عمر حول الآية من آخر سورة براءة، فقال أشهد أني سمعتهما من رسول الله، فقال عمر وأنا أشهد لقد سمعتهما منه. ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة. فقول عمر لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة هذا يدل على أن أقل السور ثلاث آيات. والحديث في المسند وغيره. ثم قال والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. الآية هي مقدار من القرآن مركب ولو تقديرا أو إلحاقا، فمعنى تقديرا لإدخال في مثل قوله تعالى مدهامتان، إذ التقدير هما مدهامتان. وإلحاق قال أهل العلم لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة، فقد عد أكثرها أو عد أكثرها في المصاحف آيات. فالآية هي مقدار من القرآن، مقدار من القرآن متميزة بفصل أي يقف القارئ عليها. ثم قال ثم منه